وقفات مع القرآن العظيم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. معنى هذه الآيات: ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله، ما ينتظرون إلا نفخة الفزع عند قيام الساعة، وهم عند أنفسهم يتخاصمون في شؤون حياتهم، ويغلبون من خاصمهم لا لقوة حجتهم، إنما لشدة محاجتهم ومخاصمتهم. فحينما تأتي نفخة الفزع لا يستطيع هؤلاء المشركون أن يوصوا في أموالهم أو أولادهم أحدا، ولا يستطيعون أيضا أن يرجعوا إلى أهلهم، لأنهم لا يمهلون بذلك، إنما يعجلون بالهلاك. في هاتين الآيتين عدة تدبرات: أولا فيها شدة صيحة الفزع، ولهذا جعلها الله نكرة منونة، وجاء وصفها بأنها واحدة وليست اثنتان، وهذا دليل على أنها نفخة قوية تصعق من في السماوات ومن في الأرض، وأنها نفخة تهلك المخلوقات جميعا. ثانيا، هذا دليل على أن نفخة الفزع تأتي فجأة، ولهذا قال الله: ما ينظرون إلا تأخذهم وهم يخصمون، فتأتيهم فجأة وهم يتخاصمون في شؤون حياتهم. ثالثا، فيها بيان صفة الجدل التي يتحلى بها المعرضون عن الله، والتي حرمتهم كثيرا من الخير، فإن الإنسان يحرم الخير على قدر ما عنده من صفة الجدل التي يدفع بها عن نفسه، ولا يريد بذلك الوصول للحق. رابعا، فيها دليل على أن نفخة الفزع من شدتها وسرعتها أن الإنسان لا يستطيع أن يوصي حينما تأتي، ولهذا قال: فلا يستطيعون توصية، لأنها تأخذهم فجأة. خامسا، في هذه الآيات الاستعداد للقاء الله، وأن كل من في السماوات والأرض فان. فيها أيضا دلالة على ما جبل عليه هؤلاء القوم من الغفلة، ولهذا يتخاصمون ويكثرون النقاش والجدال، ونسوا الأمر العظيم الذي خلقوا من أجله، وهو توحيد الله.